به وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتى عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا